الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد مع مدرسة هذا الكتاب الماتع، كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم. أعتقد اللقاء ده اللقاء رقم 11 على ما أظن. ماشيين إحنا مع ابن القيم رحمة الله عليه من أول كتاب في طرح ابن القيم و يعني القواعد اللي حطها ابن القيم لمساعدة أي صاحب داء على الخروج من هذا الداء. اتكلم كتير في من أول كتاب على القوى العلمية والقوى العملية، واتكلم على أضرار الذنوب والمعاصي، اتكلمنا في مواضيع ياما، وما زال ابن القيم ينتقل بينا من فكرة لفكرة بحيث ان انت توصل في النهاية الى ان انت عندك بإذن الله قوة علمية تساعدك على معرفة الداء، وقوة عملية تساعدك على العزيمة والإصرار على الخروج من الداء دوت. وإن كان هو في آخر الكتاب زي ما قلنا هيركز بقى على الداء المقصود به الكتاب ده أصلا، وهو داء شهوة النساء وما يتعلق بها من الإيه؟ من الزنا واللواط وكل بقى الإيه؟ الحياة اللي هي متعلقة بشهوة الفرج. المرة اللي فاتت تكلمها ابن القيم في المداخل الأربعة اللي الشيطان بيدخل منها، وإزاي أن أنت ممكن تحرسها وتحميها. هو قال أن اللي يمسك أربع حاجات يبقى ملك زمام أموره، وهي حراسة النظرات، الخطرات، اللفظات، الخطوات. أربع حاجات لو أنت قدرت تسيطر عليهم كده أنت كسبت المعركة، ويمكن لو كمان مسكت الأولاني بس يبقى أنت خلصت المعركة من أول جولة، وهي النظرات. فلو ضبط الإنسان النظرات مش هيلاقي مجال للخطرات، وبالتالي مفيش لا لفظات ولا خطوات. لكن عموما هو اتكلمنا المرة اللي فاتت ازاي نضبط الأربع مداخل دول، كان لقاء طيب يعني. وبعد كده ابن القيم دخل في فصل جديد بيقول هيتكلم فيه على خطر الفواحش وتحريم الفواحش، هيتكلم فيه على تحريم الفواحش وخطورة عدم حفظ الفرج. هيتكلم في الفصل دوت النهاردة هيكلمنا بس على توعية لخطورة الزنا، خطورة اللواط، خطورة أي ممارسة شاذة من الممارسات المعروفة. هيبقى النهاردة كلام هيطرح فيه ابن القيم موضوع باستفاضة، خطورة الزنا في الشرع، خطورة الزنا في الطبيعة، خطورة اللواط طبعا ده أسوأ وأسوأ، وهيأسس عندك بغض شديد للمعصيتين دول، خصوصا الزنا واللواط. لان هو زي ما قلنا ابن القيم بيقول ان من مشاكل الناس، وده هيقوله في اخر الفصل دوت، ان انت مشكلتك بتنبع من حاجتين: عدم العلم او ضعف الاراده. بس عدم العلم او ضعف العلم، ممكن واحد عارف الزنا حرام بس كانش متخيل انه للدرجه دي، عارف اللواط ده يعني ما مش حلو يعني، فاهم ازاي؟ بس كانش عارف ايه ده، ايه ده كل ده في الموضوع ده، مستحيل انا كنتش عارف كده خالص. فكل ما تزداد علم كل ما تزداد النفرة، كل ما تعرف خطورة ما أنت مقبل عليه، واخد بالك؟ كل ما تخاف أكتر، تمام؟ اللي يخش على قطة مثلا غير يخش على أسد، فلو قالوا دي قطة فعنده قطة دي يعني آخرها هتخربشني، فلو جاء أسد قالوا له ده قطة بس كبيرة شوية ممكن يخش عليه عادي بنفس الطريقة. هو راجل ما كدبش عليه، هو قال له ده حرام وده حرام، بس هو داخل باستهانة على دوت، فاكر ان دوت زي القطة الاولانية فدخل التاكل. فاذا انت ما قلتليش ان هو هي دي بقى ضعف العلم، انت ما تعرفش انه اسد ولا ايه، ما هو اسمه قطة بس هو ايه، لا ما كنتش اعرف الموضوع دوت. فهي دي الفكرة، كل الناس عارفين الزنا غلط الوضع غلط، لكن فكرة ايه غلط وحرام بس. لكن هو ابن القيم هيأسس عندك ان الموضوع خطورته لدرجة ايه، بحيث ان انت عندك نفرة شديدة. فلما انت يحصل لك خوف شديد جدا من المعصية ديت ونفرة شديدة منها، مش هتخاف منها هي بس، هتخاف منها ومن كل ما يؤدي إليها. هو في حد بيزني على طول؟ فهي بتبدأ الأول بالحاجات اللي احنا كلنا بنعملها: النظر للنساء، محاولة إقامة علاقات غير شرعية، صحبة بنات، امشي ساحل، بيسينات، مايوهات، بتاع ايه، حفلات، سهرات، في الآخر هي دي اللي بتقلب بزنا يعني. واللي بيزني ما كانش عارف في يوم الأيام ان هو هيزني، واللي عمل فعل قوم لوط ما كانش متخيل ان هو هيعمله في يوم من الأيام. فالشاهد يعني ان انا لما بنفر من معصية مش بنفر منها بس، بنفر منها من مقدمتها. فعايزين احنا عايز انت عايزك تخاف من النظرات لان هي ممكن في يوم من الايام توصلني لكده، عايزك تخاف من الخطرات لان هي دي اللي بتخليني كل ما اشوف واحده بقعد اتخيلها. معلش مع احترامي ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. الشباب دلوقتي بقى عنده كميه نظر وكميه اباحيه في دماغه تخليه بيبص لاي امراه بيقعد يتخيل فيها حاجات بيتخيلها. يتخيل انت يعني اللي منعه بس من ان هو يفعل بها الفحشه ان هو مش قادر يوصل، بس مش اكتر، مش تقوى ولا حاجه، ان هو ممنوع من ذلك. لكن لو جات له الفرصه كان هيعمل، لو جات له الفرصه كان هيعمل. وهو كفايه ان هو اصلا بيقعد يتخيلها في كده ويتخيل ان هو بيعمل ويسوي بتاع، خاصه لو واحده بيشوفها كتير في درس في جامعه في في في نادي، فسهل جدا الشيطان من كتر ما هو بيشوفها يقعد يخليه يصورها له في كل الايه الاوضاع والكلام ده. ممكن يحصل عكس، ممكن يحصل مع بنت تعمل تتخيل ولد لان هي مدمنه اباحيه برضو. البنات بتتفرج على الاباحيه للاسف يعني. فانا لما اتخيل نفسي ان انا فعلا انا كان ممكن لولا ان انا مش قادر اوصل كنت هعمل المعصيه اللي هنتكلم عنها النهارده ديت، انا انفر جدا من كل ما يوصلني الى الفكره نفسها. انا ازاي، انا فعلا هحتقر نفسي جدا، انا ازاي فكرت اصلا في حاجه زي كده حتى لو عملتهاش؟ ازاي سمحت لعقلي يتخيل زميلتي في اوضاع زي كده؟ ازاي سمحت لعقلي يتخيل قريبتي في حاجه زي كده؟ ازاي سمحت لعقلي يتخيل يعني انسانه محترمه انا بشوفها مثلا في مكان ما، ازاي سمحت لعقلي بكده؟ ايه اللي وصلني للقذاره ديت؟ اللي وصلك ليها النظر الكتير. طب ما انا مش هنظر خلاص. هل انا وفعلا بتقعد تتخيل هو انا ممكن فعلا لو جات لي الفرصه هعمل كده؟ وارد جدا كونك انت تخيلت واستمتعت وتلذذت وتستحضر الصور دي في البيت كمان، ايه المانع ان انت تقع في الفحشه لو اتعرضت عليك وسمحت لك الظروف؟ فتبقى انت عندك خوف جدا، انت مش معصوم ولا جامد، انت مش قادر، بس انت مش متاح لك الفرصه. لو اتيحت هل هتعمل؟ الله اعلم، ما اعرفش. بس انت مهيئ نفسك لحاجه زي كده فعلا، انت ماشي على سرعه كبيره، تمام، وقاعد جايب العربيه ماشي على سرعه 120، وبعد كده مره واحده جاء قدامه حيطه على بعد 10 متر مش هيلحق يفرمل. مفيش عربيه بتلم على سرعه 120 في 10 متر بسهوله، تمام، او 5 متر يعني. لكن انا ماشي على سرعه 30 يعني بقى بقوم بتاعي الدنيا خفيفه معايا، حتى لو حصل حاجه زي كده اقدر الم نفسي باحتمال ان انا الحق نفسي اكتر شويه. لكن واحد قاعد يصرف على نفسه في النظر وفي الاباحيه، ونظر واباحيه ونظر محرمات وافلام جنسيه وافلام لواط وافلام شذوذ وبتاع، وبعد كده يجي ينزل على ارض الواقع يتعرض عليه حاجه زي كده هيلاقي نفسه تقي جدا ويرفض؟ الموضوع ممكن ما يكونش كده. فابن القيم عايز يقول لك يعني شوف انت ممكن بتساهلك في النظر بتساهلك في العلاقات ديت ممكن توصل لايه، ممكن توصل لدي. وعايز اقول لكم يعني القصص كتير على فكره، انا ما بتكلمش من خيال، انا بيجي لي قصص وصلت للزنا فعلا، والموضوع ما كانش متخيل ابدا ولا متصور ابدا ولا في الحسابات ابدا. خاصه القصص دي اكثرها بين اتنين مخطوبين، لان ديت الفرصه الايه الاسهل فرصه بتبقى بين المخطوبين، لان الاهل في العاده بيدوا الامان وبيروحوا وبيجوا، وممكن بقى بنجهز الشقه وبنخش الشقه وبنشوف حاجات فبكم مره بيخلوا بيها. فلو مفيش ديانه في الخطوبه فعلا في حالات خطوبه دلوقتي كتير بتوصل للزنا. احنا في واقع ماساوي، بتيجي بعد كده المشكله مش في الزنا اللي حصل بقى، المشكله انه سابها. دي الكارثه، مشكله انه سابها. بتبعت لك سؤال بتقول لك اعمل ايه، عمل كده يعني، انت فاهم متخيل ماساه بقى؟ متخيل البنت دي هتوصل لايه دلوقتي؟ البنت بتكلمني عايزه تنتحر، ده اللي عندها، ده الاختيار اللي عندها ان هي ناويه تنتحر. ده تخيل انت بقى في ماساه زي كده، عمل اللي عمله في الخطوبه، وهي طبعا هي طوعت يعني، معلش هي ما قاومتش برضه، هي لو قاومت خلاص ما كانت خلصت، هي طوعت وهي بتقول انا طوعت. ليه وصلنا لكده؟ خطرات ونظرات وكلام وتساهلات، لقينا نفسنا لوحدنا في الشقه، ده يلا بينا خلصت، عيط بقى بعد كده، وبعد كده سابها، بعد كده بتفكر دلوقتي في الانتحار. شكاب من القيم داخل علينا بالايه، بالدخله ديت بقى، هو بيتكلم في تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. قال ايه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام قال اكثر ما يدخل الناس النار الفرج، وقال في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. دي طبعا انتوا عارفين لو واحد زنى وهو متجوز او اتجوز قبل كده، يعني مش لازم يكون متجوز حاليا، كونه سبق له الزواج ده اسمه محصن، فلو زنى ده حده في الشريعه ان يقتل، يعني ده مبدئيا كده اول انطباع عن الزنا، ان الزنا اقل حاجه فيه لو انت مش متجوز جلد 100، وان انت تغريب عام. تغريب عام ايه؟ يعني ينفع عن البلد بتاعته سنه، ما يقعدش فيها سنه. تمام؟ ليه ما يقعدش سنه؟ في حكم للشرع. هو نوع هي عقوبه من باب ان هي بيحموه من ان الناس تقعد تذكره بالمعصيه ديت. فلو الناس طبعا كل ما يشوفوه يقولوا له، فممكن من كتر ما هم بيقولوا له كده يقولهم طب يلا بينا بقى، ايه طالما كده كان مفضوح يخربها ويرجع تاني لنفس المعصيه. ومنها ان ده حمايه لايه؟ لسمعته وسمعه اسرته والكلام دوت، وحمايه وعشان الموضوع يتقفل والناس تنساه، فلما يبعد عن نظر سنه الموضوع ينام فيرجع يبقى الوضع احسن شويه. فبس الفكره يعني ان هو اقل حاجه لو زاني غير محصن اللي هو ما اتجوزش قبل كده خالص، ده بيتجلد 100 قدام الناس كلها ويغرب عام. لو هو بقى سبق له الزواج او متزوج حاليا او فدوت يرجم بالحجاره حتى يقتل، ودي من اصعب الحدود، يعني من الحدود اللي هي المؤلمه جدا. هو الحد دوت ان هو بيضرب بحجاره لا كبيره تقتله على طول، ولا صغيره مش هيموت ابدا، متوسطه اللي هي تؤلمه جدا وبعد كده ايه يموت. وده مقصود، الالم مقصود لان مقابل اللذه الطويله اللي حصلت في جسمه كله لما تلذذ بالمحرم، فجزاء كده ان يتالم الم شديد في جسمه كله، فبيضرب في جسمه كله بالحجاره الى ان يموت. فتخيل انت ده حلال، بقى حلال الدم اللي يزني وهو ايه متزوج. كم تسمع الان من حالات زنا في متزوجين، والموضوع بقى سهل. الموضوع الان بيعرض دلوقتي بكل بساطه في التلفزيون وفي الافلام وفي كل المسلسلات تقريبا. اي مسلسل اجتماعي، مش مسلسل بوليسي مثلا او رعب او كده، اي مسلسل اجتماعي دلوقتي لازم الفقره دي لازم اساسيه فيه. ان واحد متجوز بيخون مراته، مش بيخونها ان هو بيحب واحده، لا بيخونها ان هو عامل علاقه كامله مع واحده تانية. تمام؟ وده بيعرض عادي يعني. وكمان المسلسل احيانا بيبرر، اصل هي مش بتهتم بيا، اصل هي مش عارف ايه، اصل هي مش بتتزين، اصل هي نكديه. فانت بقى خلاص المشاهد حصل له ايه؟ تعاطف بقى، فبدا الموضوع يبقى مقبول، وبدا في جمهور متعاطف مع الايه مع الحاله ديت. واحنا ناسين ان اللي حصل ده اسمه في الشرع جريمه عقوبتها ايه؟ اقصى نوع من القتل. ليه عدت دي عادي، واحنا بس بنتكلم ايه؟ هو خانها، يعني خانها احنا مالنا مال خانها؟ الموضوع اسوأ من كده بكتير. اللي حتى اللي بيعرض يوم ما المسلسل بيحاول يعني ينفر الموضوع ده بيعتبرها خيانه زوجيه بس، يعني ده المشكله عندهم، يعني مش ان محصن وزنا وعقوبته الرجم في الشرع والكلام بقى الايه الدنيا ديت. لا، ومحدش بيعرض الموضوع كده، واقصى حاجه بيعرضها كخيانه زوجيه، وكمان بيخليك تتعاطف كمان لان هي اصل هي سبب، وهي نكديه وهي عامله له، ما هي مش مهتمه بيه، ما بتقولوش كلام حب، والتانيه دي احتوته ومن كتر الاحتواء احتوته جامد شويه. فايه ده؟ احنا فين احنا؟ وعادي كده احنا بنتقبل كده، وبنتك بتشوف المسلسل ده وزوجتك بتشوف المسلسل ده، احنا احنا احنا ايه الدياسه اللي احنا فيها دي؟ معلش مش انتوا يعني، اقصد يعني عموما اللي يرضى ان زوجته وبنته وامه تشوف الحاجات ديت عادي كده، يعني حاجه صعبه جدا. الواحد بيشعر لما يسمع الكلام دوت. فينبغي ان احنا نصون اسمعنا اصلا من الكلام ده، ان كتر الكلام بيحصل الف. عشان كده ربنا حرم نشر الفواحش. تمام؟ ان الذين يحبون ان تشيع، بس هو ما بيعملش الفاحشه بس بيحب ينشرها، تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. ليه؟ لان شيوع الفاحشه بيهونها. فلما انت تسمع طول النهار قاعد تسمع ايه، فلان زنى، فلان عمل، الواد ده عمل مع البت دي، والبت دي عملت مع الواد ده، انت مع الوقت هيبتدي الموضوع ايه يسهل عليك يعني. فممكن تسمع حاجه زي كده يقول لك ممكن تلاقي شاب يقول لك عادي يا عم بيحبوا بعض، يعني خلاص بقى ايه بقى عادي دلوقتي. معلش مع احترامي، في فئه معينه من المجتمع بقى دي عادي لان هم مخطوبين. في فئه الان من المجتمع، في فئه كامله من المجتمع من مستوى معين وطالع بيعتبروا ان الخطوبه تبيح الموضوع دوت. بل في اباء بيبقوا عارفين وبيعتبروه عادي. انا بقول لك اب عارف ان بنته وخطيبها بيعملوا علاقه وعادي. دي في طبقه كده في المجتمع عندها الموضوع ده مقبول من اول الخطوبه، هو مقبول حتى لما عرفت الاهل. احنا وصلنا لايه؟ وصلنا في طبقه المجتمع بتعتبر ده عادي، اتنين مخطوبين يا جماعه، في ايه اتنين مخطوبين ما هيتجوزوا، بياخدوا احتياطاتهم بس في الحمل وخلاص عشان ما تحملش، لكن هي مجرد ان هم عملوا كده ما خلاص عادي عادي. طب احنا بننزل الطبقه دي على فكره، بتنزل بتبتدي تخش في الطبقه اللي اقل واللي اقل واقل، لغايه ما المجتمع كله قابل للموضوع دوت. ليه؟ عشان نشر الكلام. فابن القيم بقى بيخش هنا بايه اللي بيحصل ده يا جماعه. بص بقى بيقول ايه، بيقول هو بدا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الثلاثه اللي يقتلوا قال مين؟ قال السيب الزاني الاول، وبعد كده النفس بالنفس، والتارك لدينه. فبيقول بدا بالاكثر شيوعا ثم الاقل شيوعا. ايه الاكثر في الثلاثه؟ السيب الزاني ده الاكثر، واللي قال القتل، واللي قال الرده، اقل حاجه الرده، وبعد كده القتل اكثر شويه، وبعد كده الزنا بيبقى اكثر ايه شويه. فبيقول بدا بالاكثر لانه ايه اكثر وقوعا. تمام. بيقول بقى ابن القيم بيقول ومفسدته الزنا مناقضه لمصالح العالم. ده بيعيد لي تاني الجمله دي قالها قبل كده، ان الزنا مناقض لمصلحه العالم، يعني النظام الاجتماعي اللي ربنا خلقه في العالم، ان النظام هو عباره عن ذكر وانثى، والمنظومه الوحيده للسير الصحيح في المنظومه دي هي الزواج والانجاب الشرعي والكلام دوت. بيقول اي خلل في المنظومه ديت، ان احنا نخترع فئه تانية غير ذكر وانثى، او ان احنا نخلي علاقه اخرى بين الذكر والانثى غير منظومه الزواج، ده ينقض تماما النظام الاجتماعي اللي ربنا اقام عليه البشريه. تمام. بيقول فان المراه اذا زنت ادخلت العار على اهلها وزوجها واقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس ان حملت من الزنا. طبعا لو حملت تبقى مصيبه المصايب. طيب فان قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وان حملته على الزوج ادخلت على اهله واهلها اجنبيا ليس منهم. واما زنا الرجل فانه يوجب اختلاط الانساب وافساد المراه المصونه وتعريضها للتلف والفساد، وفي هذه الكبيره خراب الدنيا والاخره. وان عمرت القبور في البرزخ والنار في الاخره، فكم في الزنا من استحلال لحرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. يلوى من مصائب الزنا أنه يسبب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه، مما يورث المقت بين الناس. يعني بيقول الزنا مش بيقف بس على السيئات، مش بيقف بس على فساد العالم، بل هو أسرع الذنوب أثرا على الشخص. يعني من أسرع الذنوب أثر على طول يبان على الشخص فحشة الزنا ديت. فالشخص اللي هو بيمارس الموضوع دوت لابد ان دايما تجد العقوبة سريعة جدا من الفقر. فقر حتى لو يملك فلوس ربنا بيبتليه فقر، فقر في قلبه لا ينزعه من قلبه أبدا. انسى الرضا بيفضل يلهث وبيستريحش أبدا. وبيقول يقصر العمر، يعني ما في بركة في عمره، ويقصر عمره كمان، ويكون وجهه عليه سواد. طبعا السواد ده بيشوفوش أقرانه اللي هم زيه في الزنا، إنما أهل الإيمان بيلاحظوه، بيحسوا كده فاحش ده، الشخص الفاحش المعروف عنه الفجر والزنا والكلام ده، أي حد صاحب إيمان وصاحب نور وبهاء أول ما يشوفه بحس حاجة غلط على طول، بيجد نفسه قلبه بيتقبض كده. يعني كم من إنسان دخل بيوت أغنية غنى فاحش فعلا، ما تخش البيت قلبك على طول يحصل إيه؟ في قبضة كده بتحصل، تعرفش إيه؟ حاسس أنت قاعد مع الناس مش مبسوط خالص، وحاسس أن أنت قاعد على جمر، مش قاعد مع ناس، انت عايز تمشي باي شكل. انا حاسس انا مش من هنا خالص، في حاجه غلط في البيت دوت، في حاجه غلط في الناس اللي قاعد معاهم. بتجد نفره عجيبه بين، هي سبحان الله القلوب، ويعني ارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. والعكس انت ممكن تقعد مع واحد يعني ولا يؤبه له، فقير الحال ضعيف وكل حاجه، ممكن تقعد خمس دقايق معاه حس ان هو انت خفيت من كل امراض العالم، شويه كلام كده العادي بتاعه، بس كلمك ببساطه كده من قلبه، بس تقول له يا حاج احكي لنا اخبارك ايه، شوف اخبارك ايه دي بقى بيقول بعدها ايه، مفيش شكوى، مفيش كلام، كله يعني خلاصه دروس جميع العلماء ممكن يقولها لك هو قاعد بدون فلسفه بدون لغه عربيه كده من قلبك كده. يعني انت بتقعد مع جدك كده، بتقعد مع جدتك مثلا، يقعد مثلا يحكي لك كده احنا زمان يا ابني كنا عاملين، تحس ان انت ايه ده، ايه الجمال ده، تحس كل الدروس اللي خدتها طلعت فقعد خمس دقايق مع جدتك بس. هما الناس دي تطيب بذكرهم للمجالس. فالزنا كمان ليه مصايب تانية كتير، منها احنا قلنا ان يكسو سواد، يكسو صاحبه السواد في الوجه. تمام. صاحبه يعني اللي بيشوفه بيشعر بشمئزاز، يعني اصلا شمئزاز، عشان كده حتى يوم القيامه عقوبتهم صعبه جدا. يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام ورد عنه انه بيقول بينما انا نائم اتاني رجلان، فاخذ بضبع، يعني كان منام، شاف منام وشاف فيه عقوبات لبعض اهل المعاصي، فبيقول أتى بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت لا أطيقه، فقال إن سنسهله عليك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل واقف على الجبل فسمعت أصوات، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. وجت صور كتير، شاف حاجات كتير، وكان يسأل كل مرة مين دول، فكان مما رآه عليه الصلاة والسلام قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. فقلت من هؤلاء؟ فقالوا لي هؤلاء الزانون، يعني عقوبتهم يوم القيامة بيكونوا فيهم نتن ورائحة قذرة وكريهة، من العقوبات الشديدة. طبعا مقابل كده في الدنيا بيكون في سواد وجه يشعر أهل الإيمان، وبتجد اشمئزاز خاصة من اللي تسمع عنه المعصية دي، يعني تعرف ان حد كده انت بتشمئز منه جدا، مجرد انت عرفت عنه انه ممكن يكون او هو بيعترف او بيتفاخر او معروف عنه انه بيفعل الفحشة دي بالذات الزنا او اللواط او كده، انت بتشمئز منه جدا، فهو منتن يوم القيامة، حتى اهل النار بيقرفوا منه. من مصائب الزنا خاصة للي بيمارس الزنا كتير انه لا يجاب دعائه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور لكن ليه رواية مش مشهورة، الحديث بتاع ان ربنا بينزل في الثلث الاخير من الليل، قال تفتح ابواب السماء نصف الليل فينادي مناد، هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب الله عز وجل له الا زانية تسعى بفرجها او عشارا، عشار اللي هو بيفرض ضرائب على الناس بغير وجه حق وبيجمعها، إلا زانية تسعى بفرجها. يعني بيقول شوف حتى في وقت التنزل الإلهي في اتنين ربنا ما يجيبش دعاهم، اللي بيظلم الناس ويأخذ منهم أموال بغير حق، والزانية اللي بتسعى بفرجها، يعني بتتكسب كمان بفرجها، دي لا يقبل لها دعوة أبدا. تخيل بقى يعني حتى الدنيا مقفول، لازم تتوب الأول من الموضوع ده وبعد كده ربنا يقبل منها كل شيء. تمام. بيقوله من أصائب الزنا أنه يمرض القلب بل يميته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، فليس بعد ذلك مفسدة أعظم من هذه المفسدة. لذلك شرع فيه القتل إذا كان إيه محصن على أشنع الوجوه وأفحش الوجوه وأصعب الوجوه. فلو أن شخص بلغه أن زوجته قتلت فهو أحب إليه من أن يقال له زوجته زنت. صح؟ هو قالوا له مراتك واحد دخل عليه قتلها، أهون عليه أن يتقال له في واحد دخل ومراتك إيه عادي وزنوا مع بعض. عشان كده عقوبة المحصن يقتل، أن فعلا أن هو يزال من على وجه الأرض أهون من أن يبقى، لأن كم العار في بقائه غير عادي، خاصة أن هو متزوج بالفعل، فهو مش بيهين بس أهله، بيهين في زوج أو في زوجة، فالموضوع أصعب بكتير، فزواله من على وجه الأرض أرحم من أي عقوبة تانية. لأن احنا مش بنشوف بس الشخص، بتشوف اللي حواليه، اللي حواليه في حقوق حواليه، فرحمة الحد بيرحم الشخص وبيرحم كل من حوله. فعقوبة الزنا للمحصن خصوصا لا تتحمل بقاء الايه بقاء الشخص ده أصلا، ان بقاؤه في مشاكل ضخمه جدا اجتماعيه لكل لي ولكل من حوله كونه يبقى بعد هذه المعصيه. ولسه هنتكلم عن الرحمه في الحدود وكده. واورد بقى حديث ان ربنا بيغار سبحانه وتعالى، يعني ليه ربنا شرع الامر ده؟ لان ربنا بيغار. سيدنا سعد بن عباده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتكلم على الزنا وكلام، فبيقول له سعد بن عباده لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح. غير مصفح مش بجنبه، هضربه ايه بسيفه. تعرف واحد يحب يضرب واحد بس ما يموتوش، بيضربه بس مش بحد السيف، زي تلاقيهم بيتخانقوا في الشارع بيضربش بالايه بحد السلاح اللي معاه، تلاقيهم في العاده في الخناقات بيضربش بيه، مش عايز يقتل اللي قدامه، عايز يعوره بس. مهارات لازم تعلمها حاجات كتير عشان ما تبقاش غشيم، محدش فيه يعني تشوفش الصايب يضرب كيف تضرب كده، هو بيضربش كده ابدا، هو بيضرب كده في الخناقات عشان هو مش عايز يتورط في ايه فقتل، يعني عايز يعور بس يعني. فهو عايز يقول انا لو ضربته مش هضربه بجنب السلاح، انما هضربه بسيفه، عايز يقول انا هموته يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أتعجبون من غيرة سعد؟ طب إذا غيرة سعد حكمت على الزوجة أن تقتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول بقى أنا أغير من سعد والله أغير مني، يبقى مفروض بقى ده يبقى إذن منطقي عقلا لو ما فيش أصلا حكم شرعي خالص، طبيعي واحد شاف زوجته بتزني برضاها هيعمل فيها إيه؟ هيقتلها. إذن حتى المنطقي بيحصل كده لو حد طبيعي طبعا مش ديوس، تمام؟ فتخيل بقى ربنا أغير منك، فطبيعي إن يكون حكمه في الزاني المحصن الإيه؟ القتل. قال والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي رواية لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ والحديث بين أن الزاني إذا زنى فإن الإيمان يرتفع عنه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي رواية إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة زي السحابة، فإذا أقلع منها رجع إليه الإيمان. هنا مش مقصود بالأحاديث دي إن الزاني كافر كفر أكبر، لكن خرج منه الإيمان يعني وصل، خرج منه الإيمان الواجب، يعني هو الآن في الحد الأدنى من الإيمان، يعني قريب للكفر بس هو مش كافر، بس ده خلاص جاب آخر حد من الإيمان اللي هو يعني كده، لكن خرج منه الإيمان الواجب وبقى فوقه كده كالظلة، استمر على حاله ده هيفضل حاله ضعيف جدا جدا جدا، وده أقرب الناس للردة، ولو تاب ورجع يرجع له تاني الإيه؟ يرجع له تاني الإيمان. سبحان الله. بيقول من القائم بقى بيقول مصيبة تانية للزنا، إن جرت سنة الله تعالى أن الزنا خصوصا لا يفسد صاحبه فقط وإنما يفسد البلاد والعباد، يعني معصية الزنا بالذات إذا فشت، تعرف لو معصية القتل مثلا انتشرت مش بيحصل نفس الشيء، لكن الزنا بالذات لأنه مدمر للأنظمة الاجتماعية بالكامل. فقال إذا ظهر الزنا فإن الله ينزل غضبه على أهل الأرض، لذلك ورد عن ابن مسعود قال ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. وبل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك الله أن يعمهم بعذاب. هذا صحيح. وفي رواية لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا. وفي حديث ابن عباس إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله تعالى. وطبعا الحديث يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن، ما ظهر الزنا والفواحش في قوم حتى أعلنوا بذلك إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، يحصل فساد في العالم، خد بقى إيه كوليرا على كورونا على إيدز على سيلان على زهري على أمراض كبدية غريبة، على نسمع عن جدري قرود دلوقتي هتسمع حاجات غريبة، كل مرة بينشأ مرض عجيب يقول لك ده المرض ده تكون بسبب كذا وكذا وكذا، في الآخر بتصب في حاجة من العلاقات الغير شرعية، وتجد سبب الأمراض دي كلها في النهاية علاقة غير شرعية، إما بسبب كثرة الزنا أو إن واحدة بتعاشر عدة رجال في وقت واحد مثلا، أو إن واحد رجل مع رجل، أو تحولات الجنسية. طبعا التحولات الجنسية دي ما يغركش، أنت بتشوفوا إن المتحولين نسبة أصلا نجاح عملية التحول ضعيفة، واللي بتنجح فيهم بيبقى صاحبها معرض لضعف مناعي غير عادي، وعادة دول ما بيطولوش، بعد فترة قصيرة من التحول يحصلهم أمراض شديدة جدا غير أي حد، وده الموضوع ده فيه كلام كتير وفيديوهات كتير يعني الواحد شافها قبل كده. كان في جاب واحد عمل عملية كاملة تحول من شخص لشخص من ذكر من أنثى إلى ذكر، تمام؟ وبعد كده بيحكي معاناته بقت دائما مع الأمراض، إن الأمراض دائما تصيبه ومناعة بقت ضعيفة جدا، وقعد يبكي في الفيديو بيقول الدكاترة ما قالوا ليش، رغم إن كل حاجة نجحت إن هو غير وكل حاجة فيه خلاص، بس هم ما قالولوش بقى إن إيه إن في أعراض جانبية بعد نهاية العملية ديت، إنك أنت هتكون ضعيف أمام جميع الأمراض. فهو بيعاني بقى بيقول أنا بعاني وعندي كمية أمراض متوقع إن هو مش عايز أكتر من 3 سنين بعدها. فأي تغيير في النظام اللي ربنا حطه لازم يحصل فيه فساد. المهم بقى بيقول إيه؟ بيقول وخص سبحانه وتعالى حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص. أولا أنه أشنع قتله، أصعب قتله يعني. فالتاني أنه نهى الناس أن تأخذهم بالزاني رأفة ورحمة عند تطبيق الحد يعني، سواء الجلد أو ليه أو الرجم يعني. بس هو بقى ابن القيم بيقول كلام ماتع أوي يعني، بيقول ليه بالذات ربنا هنا أمر في الزنا بالذات، رغم أن كان في حد للإيه لشارب الخمر وفي قصاص في القتل والكلام ده، ليه في الزنا بالذات قال لا تأخذكم بهما إيه رأفة؟ ابن القيم بيقول كلام جميل جدا يدل على مدى يعني، يعني الراجل ده عميق جدا ويقدر يصوغ أي فكرة في كلام. فبيقول لأن قلوب الناس ترحم الزاني أكثر مما ترحم أرباب الجرائم. ليه؟ بيقول وسبب هذه الرحمة أن هذا الذنب منتشر في الشريف والوضيع والرذيل، كل الناس بيحصل لهم ليه؟ تعرف الظلم دايما تلاقي في الناس الفساد في أصحاب الأموال، فتلاقي الناس اللي تحت صاخطين عليهم دايما وعايزينهم معاف، فايه هما كده كده مش بيرحموهم، فتلاقي الفقير عايز الغني ده أول ما يظلم يتسحل، فاهم؟ لكن الزنا فهو بيحس إن ما كلنا عندنا نفس الشهوة، الصغير والكبير يعني الرجل والأنثى، الغني والفقير، كلنا عندنا الشهوة ديت، فبيحس إن هو مش ما هو واحد مننا في الآخر. فبيقول ديت بتخلي النفوس عشان في دواعي أصلا للذنب، فالناس بتتعاطف مع اللي بيعمل كده يعني. بيقول وغالبا كمان سبب الوقوع في الزنا ده العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق. يعني شو واحد يعني بيحب قوي بتاع بيصعب عليهم، يقول عم أصل هو كان بيحبها يعمل إيه يعني، فشوف الصعبانة بقى. فزي ما بقول لك الأفلام مسلسلات ما هو دي ما بتكلموش كويس، ودي بقى بتدي له حنانها وحبها وعطفها، فما هيعمل إيه يعني، ما يا جماعة عذروه برضو والمجتمع ظالمني وبتاع، فاهم إزاي؟ فخلاص طلعوا ان هو مظلوم في المجتمع، المجتمع ليه بيبصوا لي كده، انتوا لو تعرفوا وراء قصتي ايه هصعب عليكم، وفي الاخر بيطلع يصعب عليهم في المسلسل فعلا. فيقول الناس مجبوله على ايه؟ على رحمه العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعه وقربه. يعني لو ساعدوه كمان عشان يكمل الجيم، وان كان صوره المعشوقه محرمه عليه ولا تستنكر هذا الامر. بيقول وايضا هذا ذنب غالبا ما يقع من بسبب التراضي بين الطرفين، فلا يقع فيه عدوان ولا ظلم ولا اغتصاب مما تنفر منه النفوس، وفيه شهوة غالبة، فالإنسان يتصور كل ده فيجد في نفسه رحمة تمنع من إقامة الإيه الحد. بيقول وكمال الإيمان أن يكون فيك قوة تقيم بها أمر الله، ورحمة ترحم بها المحدود. مفترض الرحمة تخليك تقيم الحد عشان انت ما تتقيموش. ليه؟ هو ربنا ما قالش، خد بالك ابن القيم دقيق جدا. بيقول المفروض يكون فيك رحمه ترحم بها المحدود. هو ربنا نهى عن الرحمه ولا عن الرأفه؟ الرأفه. ما نهاش عن الايه؟ عن الرحمه. ان في فرق بين الرأفه والرحمه. الحد رحمه لكن مش رأفه. ايه الفرق بين الرأفه والرحمه؟ هو نفس المعنى؟ لا. الرأفه بيقول هو ما كان مبدأه خير وآخره خير، وأما الرحمة فقد يكون المبدأ خير أو شر لكن النهاية دائما بتكون إيه؟ خير. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا شفتك مثلا عندك مشكلة، فأنا اديتك فلوس من معايا عشان أساعدك، وإنت رحت حليت إيه مشكلتك، فاللي أنا عملته ده اسمه إيه؟ رأفة، واسمه رحمة، ان الرحمه اشمل من الايه من الرأفه. فالرأفه جزء من الرحمه. الرأفه اولها حاجه شكلها خير في الاول، شكلها خير واخرها بيبقى خير طبعا. انا اديتك فلوس فانت رحت سديت دينك، فديت اسمها ايه؟ اسمها رأفه ورحمه. لا، انا لقيتك مريض سكر والمرض ماشي في جسمك كله، فقطعت لك رجلك اللي فيها الايه السكر ديت عشان تعيش، دي رأفه؟ لا، لان الايه الموضوع مؤلم جدا، فدي مش رأفة، دي اسمها ايه؟ رحمه، بس لان اولها صعب واخرها ايه؟ خير برضو. فاللي اوله بيبقى صعب كده على النفوس واخره خير مش بيتسمى رأفة، بيتسمى ايه؟ رحمه. لكن اللي اوله جميل واخره جميل كده واللطيف والدنيا جميله ماشيه حلو معاك، ده اسمه ايه؟ رأفة. فاحيانا بعض الناس بيعتقد ان المفروض نعمل الرأفة مع الزاني، معنى ايه؟ نسامحه وهيبقى كويس، فده مسار اسمه رأفة، ان انا نسيبه ونسامحه ونوعظه يا جماعه ونقول له ما يرجعش الموضوع ده تاني ونكلمه ونسيبه يعني برضو ياكل عيش واولاده وبتاعه والكلام دوت. فهو متصور ان دي صح هتوصل لنتيجه كويسه. ربنا بيقول لا مش هتوصل لنتيجه كويسه، وربنا اعلم بخلقه. ينفع واحد مثلا يقول لك بلاش تقطع له رجله، ما هتوجعه، سيبه هيخف ان شاء الله، يعني يحاول يبطل اكل حلويات وهيبقى كويس. هو وصل لمرحله ما بقاش ينفع الرأفه، لازم الايه، لازم تدخل الرحمه هنا. فان القطع ده رحمه، هو مش رأفه بس ده الرحمه. فكل افعال الله رحمه ومنها ما هو رأفه، فمش كله رأفه لكن كله ايه، رحمه. فالحد رحمه، وما ارسلناك الا رحمه، والله رحيم سبحانه وتعالى. فالحد رحمه، رحمه بمين؟ رحمه بكل الاطراف. اولا هو رحمه بالشخص اللي يقام عليه الحد نفسه، لان الحد مكفر. الحد ايه؟ مكفر. فاذا اقيم الحد على شخص ما بقاش عليه الذنب ده خلاص، يروح لربنا ما عليهوش الذنب ده، خلص الذنب ده واخد عقوبته في الدنيا، خلصت. فدي رحمه كبيره جدا بيه. الامر الثاني ان رحمه بيه بالمجتمع كله، لان الحد ده لما يقام قدام عين الناس مفيش حد حيزني بعد كده. لكن لما نسامحه، انت عارف، طب ما انت بتقولي ده القاتل نفسه ممكن نسامحه. اه، لان النفوس ما بتحبش القتل. وانا لما اشوف الناس سامحت واحد قتل واحد هروح اقتل؟ هو النفوس اصلا بتنفر من القتل. لكن ما لايوم الزاني سامحوه وانا اصلا الدنيا بايظه معايا وكلنا دماغنا رايحه في الحته دي، سهل جدا ان انا اتجرأ على ايه، على الزنا. ففي فرق بين الزنا. القتل نظريا اسوأ من الزنا، يعني ذنب اكبر من الزنا، لكن بالنسبة للطباع النفس داعية للزنا وغير داعية للإيه، للقتل. فإن أنا أتجاوز عن الزاني أو أسيبه ده يؤدي إلى سلسلة غير منتهية من الإيه، من الزنا. أما حتى لو سمحنا القاتل محدش هيقتل بعدها، علشان إحنا بنسمح القاتل، ما مش هيحصل يعني. لكن لو تجاوزنا عن الزاني زي ما تشوفوا كده، تساهل الموضوع ده في الأفلام والمسلسلات الكلام ده، وصل جرأة عجيبة في الإيه، في الموضوع ده. بقى اي حد خلاص عنده اي مشكله ما بنعملش حاجه غلط، الموضوع بسيط بسبب التعاطف الناس مع الزاني. فالرحمه بالزاني نفسه والمجتمع، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال حد يقام في الارض خير له من ان يمطروا 40 صباحا. ليه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان لما يقام حد في كميه شر هتندفع عن المجتمع اكتر من الخير اللي ممكن يحصل لهم لو السماء امطرت 40 يوما. لو السماء امطرت 40 يوما يحصل خير كتير. الخير كتير ده بقى حد واحد يقام في الارض، الشر اللي هيندفع بسبب الحد ده اكتر من الخير اللي هينزل على الارض بسبب كده. لو الناس، تخيل انت مثلا دلوقتي فعلا طبق الحد، فعلا الناس بتعتقد ان يقول لك انت لو طبقت الحد كلنا ايدينا هتتقطع. لا، هو في 3 4 5 ايد هتقطع بس، وبعد كده الدنيا هتقف، وهيبقى نادر بقى بعد كده ايه نشوف حد قطع ايده. النبي عليه الصلاه والسلام طبق حد الزنا كم مره في حياته؟ 5، والخمسة اعتراف. وطبق حد السرقة مرة واحدة بس، والدنيا وقفت بعد كده. بس بيطبق الحد قدام الناس كلها وكله بيعرف، خلال المجتمع كله يعرف ان يشوف تلفزيون كده ننشر رجم زيني مثلا محصن، او جلد زيني مثلا، او قطع يد سارق. هتلاقي تاني يوم نسبة الجريمة تنزل 90% على طول، 100% تبقى 10%. في كم شر حصل راح، هو ده. فدي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. ولو احنا اشتغلنا بالطبطبه ومعلش وسامحوه ومفروض ما يحصلش، بيحصل ايه في الغرب لما حصل تسامح مع الموضوع ده؟ خد بالك زمان في الغرب كان في عقوبه للزنا وعقوبه للخيانه الزوجيه وعقوبه للايه، للواط، وكل ده كان في عقوبات. كان كان كان قتل زمان قوي، وبعد كده كان سجن، وبعد كده كان غرامه والكلام دوت. بدا الغرب يتسامح مع الايه، مع الموضوع دوت. لما بدا يتسامح الموضوع دوت ويدعو للتسامح، ان عادي تعدد العلاقات، بداوا اقصى حاجه جريمه قوي لو واحد مارس الزنا على فراش الزوجية، واحدة مثلا مارس الزنا في جوه بيتها على سرير جوزها، وجوزها اشتكى، يعني من الضرر النفسي، يعني مشكلته الضرر ان هو تضرر نفسيا من الموضوع ده. يعني هي عملت كده في اي مكان تاني غير فراش الزوجية لا توجد جريمة اصلا، ومش من حق الزوج ان هو يرفع عليها جريمة خالص. ده حق عندهم عادي تعدد العلاقات في ظل ان انت متزوج، فيش مشكله الا ان يكون على الفراش بس الزوجيه، والضرر النفسي بس هو ده المعتبر. يعني ما هي كان بره شويه، فاهم؟ ادى الى ايه؟ الى المأساة اللي انت بتشوفها. حجم التساهل رهيب جدا. يعني يعني في برنامج كده قذر كده برضو بيتكلم في بيجيب مجتمع الامريكي مجتمع قذر جدا يعني بيطلعوا القذاره كلها في البرامج عادي جدا. برنامج اسمه ذا تروث او حاجه كده الحقيقه او حاجه كده. المطلوب برنامج ده ان انت بيحطوك على جهاز كشف الكذب فعلا وبيقولوا وبيسالوك اسئله كل غريب ان اسئله البرنامج كلها جنسيه يعني حاجه مقززه جدا يعني. فمثلا تخيل انت سؤال بيبقى راجل موجود وزوجته وامه في الحلقه موجودين فيسالوه بقى تعملت علاقات غير شرعيه بعد الزواج ولا لا. لو قال الاجابه الصح الجهاز بيقول صح، لو قال الاجابه غلط بيقول الاجابه غلط. تمام، فمثلا يقول اه فالجهاز يقول صح صدق. تخيل بقى ايه صدمه الزوجه تمام يعني في واحد جابوه متزوج فعلا يعني مش بحب اقول الكلام ده بس يعني عايز اقول لك انت وصلنا ممكن نوصل ايه. فسالوه انت كان مش عارف زوجته بيقول لهم بقى له 3 4 سنين متجوزها بس فاهم ازاي. فقالوا انت عملت علاقات بعد الزواج غير الزوجه بتاع، قال لهم اه. فالسؤال اللي بعد كده اقل من 100 مره ولا اكتر من 100 مره؟ فقال اكتر من 100 مره، قالوا له الاجابه صح. حاجه مؤلمه جدا، حاجه مؤلمه جدا. وكان السؤال اللي بعد كده كان في منهم واحده مع اخوات مراتك؟ كانت الاجابه اه. الزوجة قاعدة واخواتها قاعدين والأم قاعدة وكل اللي حصل في البرنامج استنكار. وبعد كده الولا حاجة. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ ولا حاجة، مفيش جريمة، مفيش عقوبة لأي طرف، هما مدينهم أمان. تمام، يعني مش المأساة ان هم بس اعترف. انت متخيل واحد بيعترف على نفسه يعني الاعتراف ده سيد الأدلة عندنا في الإسلام، يعني اللي اعترف خلاص يقام عليه الحد على طول، يعني المفروض ده في الإسلام عندنا يتخذ كده يطلع يتحفر حفرة يترجم على يعني على طول. تخيل بس هو مجرد البرنامج كده شو بس، واحنا قعدنا ايه يعني بس ما كانش صح يعني ما يعني الست يعني ما صارتش معك في حاجة بس يعني هو ده الايه ده مجرد ايه احنا طلعنا متضايقين منه شوية يعني. فاحنا بننزل في الايه بننزل في الموضوع هيوصل ان بقى ايه حتى ما انت مش بتعاقبه اصلا، انت اقصى حاجه ايه بتعاتبه يعني ما كانش صح كده. تاخد تخيل بننزل فيحصل ايه في مجتمع زي المجتمع الاوروبي الامريكي بيحصل ايه انتشار. ففكره انا عايز اوصل ايه ان شده العقوبه دي هي دي الرحمه، لان دي اللي هتقطع الكلام. كل ما انا انزل او احاول ان انا مثلا اقول الحدود في الاسلام دي وحشيه والحدود في الاسلام دي بتاع بص بره في رحمه في بتاع وبيسجنوا بس او بيعملوا بس بتاع، لا الا ربنا اعلم بخلقه، الا يعلم من خلق هو اللطيف الايه الخبير يعلم سبحانه. هي دي اللي توقف، هي دي اللي هتمنع، غير كده مش هينفع. واديك مجربين، احنا مجربين القوانين الوضعيه، هل منعت جريمه؟ ما منعتش جريمه. جريمه بتزيد في العالم كل يوم، بتتعد الجرائم دلوقتي بالثواني. فبيقول الحاجه الثالثه بقى ان ربنا امر ان ده يشهده طائفه من المؤمنين، وده اتكلمنا ايه عنه. تمام، بعد كده بقى ابن القيم بيتكلم على ان شخص ايه زنى، لا بيتكلم بقى عن حاجه تانية، لا دخل في حته كده في مساله بيقول لو واحد حصل فعل قوم لوط يعني او كده يعني. تمام، فبيقول المفعول به، طبعا الفاعل بيبقى راضي والعاده المفعول بيبقى راضي يعني. فبيقول هل ربنا ممكن يتوب عليه الفاعل او المفعول يعني، فهل ممكن ربنا يتوب عليه؟ بيقول بالامر اذا تاب المبتلى بهذا البلاء واناب ورزق توبه نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل السيئات الى حسنات وغسل عار ذلك بانواع الطاعات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق مع الله في المعامله فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. تمام، وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك وقتل الأنبياء والأولياء فإنها لن تقصر عن محو هذا الذنب الزنا أو اللواط حتى. تمام، وأما إذا كان المفعول به اللي حصل مع الفعل دوت في كبره شرا منه في صغره ولم يوفق لتوبة نصوح ولا استدراك لما فات وإحياء ما أمات ولا بدل السيئات حسنات فهذا بعيد جدا أن يوفق إلى عمل صالح قبل الموت ولا أن يوفق إلى حسن خاتمة قبل الموت، نسأل الله السلامة والعافية. فبيقول ودي سنة الله سبحانه وتعالى، من عاش على شيء مات عليه. بعد كده جاب شوية قصص كده في سوق الخواتيم يعني ممكن تتقرأ بسهولة. تمام. بعد كده انتقل بنا إلى مفسدة اللواط. هنتكلم بقى في باب لوحده عن اللواط. بيقول بقى أول ما هيبدأك هيبدأ بمشهد مخيف جدا، هو خلاف أهل العلم في من فعل فعل قوم لوط. خلينا الأول نختم واحنا بنتكلم على موضوع الزنا رسالة أمل لمن وقع في شيء من الزنا أو قارب ذلك. رسالة أمل إن ممكن فعلا الشخص ده ينتقل نقلة رهيبة جدا لناحية تانية خالص ويبقى من أولياء الله الصالحين. أنتم تعلمون الثلاثة اللي ربنا اللي سدت عليهم الغار كان فيهم واحد أوشك على الزنا، عمل كل حاجة، أغوى واتكلم وجاب البنت ولمسها وعمل وعمل كل حاجة، فاضل الفرج في الفرج بس. وفي شباب كتير وصل مراحل ديت، يعني شباب كتير بيقف عند الزنا بيوصل المراحل دي، بيعمل كل حاجة مع البنت ما عدا الايه، ما عدا الفرج في الفرج، وبنت بتعمل كده. فده ايه موقفه؟ هل ده ممكن يبقى كويس؟ ده ممكن يرجع احسن من الاول بكتير. هقول لك قصة. القصة الاولى الثلاثة اللي سدت عليهم الغار كان فيهم واحد كان كده، الراجل ده ربنا فرج بيه الصخرة. ازاي ده كان بس عشان ايه طلع منها؟ قال اللهم انه كانت لي ابنة عم وألمت بها سنة، كانت مزنوقة في فلوس، فراوتها عن نفسها فقبلت، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأتي. خلاص فضلش غير الزنا. قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. قال فقمت عنها وأعطيتها المال وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فرجت الصخرة. قصة تانية، قصة العظيمة في السنة، قصة ذي الكفل، فيها ضعف يسير لكن قصة جميلة ومشهورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الكفل، أو اسمه الكفل أقصد، كان الكفل من بني إسرائيل وكان لا يتورع عن ذنب عمله، ما فيش ذنب ما عملوش. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت. فاستغرب مالك بتبتعدي ليه بتبكي ليه؟ واحد أصلا مجرم فبالنسبة له إيه تمام فيه يا عم احنا مش حي فيه مالك ما. فقال ما يبكيكي، أول مرة يقابل حاجة يعني. قالت لأن هذا عمل ما عملته أبدا في حياتي وما حملني عليه إلا الحاجة. قال تفعلين أنت هذا خوفا من الله؟ أنا أولى أن أخاف من الله، اذهبي فلك ما أعطيتك ووالله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات في هذه الليلة، فأصبح الناس ووجدوا مكتوب على بابه لقد غفر الله للكفل. غفر الله للكفل، فمجرد إنسان يصدق في توبة مهما عمل فإن الله سبحانه وتعالى يقبله، بل ممكن له نقلة كبيرة جدا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن القائم بقى بيقول لنا اللواط بقى بيقول اللواط بقى عقوبته إيه في الشرع؟ إنسان يعمل عمل قوم لوط، بص بقى الدخل اصلا، بيقول ذهب ابو بكر وعلي بن ابي طالب، ده فعلا ماذا ابو بكر وعلي بن ابي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد، بل تقريبا كل الصحابه، على ان عقوبته اشد من عقوبه الزاني، وقالوا عقوبته القتل على كل حال محصن او غير محصن. اذا اصلا الصحابه، وده والله اعلم الاقرب، لان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الاثنين مشتركين في نفس الجريمة. فده حديث صحيح في ان دوت ايه ان هو يقتل. حتى اللي قالوا ما يقتلش يمكن كان ما صحش عندهم الحديث، لكن الحديث ده والله اعلم حديث صحيح. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتى بهيمة فاقتلوه، يعني بس مش بس أتى آدمي، لو إنسان فعل كده. وسبحان الله يعني النبي بيتكلم في زمان، دلوقتي بقى ده كتير فيديوهات لها حصر لها، حاجة مخيفة جدا إن إتيان البهائم صار الآن يعني ليه مواقع كاملة بآلاف آلاف الفيديوهات في إتيان البهائم بس، تمام، حاجة مخيفة جدا. العالم يا جماعة داخل في منحدر مخيف مخيف. من اتى بهيمه فاقتلوه. تخيل انت، انا كل ده سامحك لو قلت لك ايه في اول درس، انت دلوقتي هتتصدم بمعلومات ايه هو انا ما كنتش متخيل الموضوع كده. انا كنت فاهم حاجات غلط وما يصحش وبتاع والناس دي لازم تاخد على دماغها وبتاع. ايه ده ده ده ده الصحابه مجمعين على قتل من فعل فعل قوم لوط على اي حال. هجيب لك الاثر اللي هو دل على ذلك. الاثر يعني كان عن خالد بن الوليد انه، واثر صحيح، وجد في ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المراه، بس طبعا من الدبر يعني، وده الايه الفرج الوحيد فيه. فكتب ذلك. بص بيقول لك ايه، وجد في ضواحي العرب، يعني لا واحد في اخر العالم بيعمل كده. فاصلا الفحشه دي ما كانتش معروفه في التاريخ قبل قوم لوط اصلا، ما كانتش موجوده. تمام، كما قال لوط عليه السلام، اتاتون الفحشه ايه ما سبقكم بها من احد من العالمين، يعني من اول ربنا خلق ادم الى قوم لوط ما فيش واحد عمل كده. لدرجه سفيان، ابو سفيان او معاويه لا اذكر، قال لولا ان الله حكى لنا قصه قوم لوط ما ظننت ان رجل ينزو على رجل، يعني رجل يركب رجل، يعني ما صدقش. لو اتحكيت لي كده من غير القران والسنه، حد حكى لي القصه دي، ما صدقش ابدا ان حصل كده. ولو قالوا لي حكايه قوم لوط ما صدقش، لولا ان ربنا قال كنت صدق ابدا ان الراجل يعمل كده. فالرجل العربي اصلا يأنف جدا جدا. تخيل الرجل العربي الاصيل ده بتاع قريش ده، يعني ما بيغير ازاي، ما يتخيلش راجل ازاي دي. حتى لما حصلت في زمن ابو بكر الصديق، حصلت في خلافته، لا واحد في الداع في الاخر عملها. فكتبوا لابو بكر الصديق كان اول مره نشوفها، يعني في احاديث وكده بس ما حصلتش كلام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حاجه وما اتشافتش، بيحكي حاجه لو حصل. فطبعا الناس خدوا الحديث، ما فيش الكلام بيحصلش. يمكن نشوفها، شافوها في عهد ابو بكر واحد. شوف بقى دلوقتي نسبه الموضوع ده في العالم قد ايه، بقول في العالم العربي مش في العالم الغربي كمان. تمام، مصيبه كبيره. ليه؟ مفيش وعي، مفيش تخويف، مفيش قوه علميه ان انت تعرف خطوره الموضوع دوت، فضلا ان يكون في عزيمه وتربيه ايمانيه تمنع الناس من الوقوع في الفحشه ديت. فكتبوا الى بكر الصديق. ابو بكر الصديق طبعا الموضوع بالنسبه له برده جديد، اول مره في التاريخ هيحكم في واحد كده. قال فجمع الصحابه واستشارهم، موضوع كبير وقضيه جديده، فبرضو احتياطا ورعا جمع الصحابه واستشارهم. فكان علي بن ابي طالب صاحب اشد قول، فقال ما فعل هذا الا امه من الامم واحده، وقد علمتم ما فعل الله بها. بدأ يعني القصه تدل على ان المفروض يتعامل مع اللي بيعمل قوم لوط اشد عقوبه في كل العقوبات. ليه؟ لان احنا لا نعلم امه اجتمع عليها من العقوبات كما اجتمع على قوم لوط. تمام، ربنا رفع قوم لوط، رفع قراهم وبعد كده قلبها اصلا قبليه اتعموا، يعني جبريل عليه السلام عماهم. تمام، قال كذبت قوم لوط بالنذر، فقالوا إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم. هو أصلا هم جم يراودوا لوط عن يراودوا لوط عن الأضياف، فطلع جبريل عليه السلام عمل كده بإيده بقى ساعتها، لأنه كان على هيئة بشر، فكلهم فقدوا فقدوا البصر، وده جزاء وفاقا، لأن الفواحش ده عمى بصيرة، فكان عقوبة عمى البصر. ده مبدئيا، والعقوبة دي ما عادتش، قعدت يدوبك ما بين الليل والفجر، لأن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. الموضوع ده ما طولش، قعد عمي كده 3-4 ساعات بس، وبعد كده ترفعت القرى كلها فوق، وبعد كده المؤتفكة تأهوى اتقلبت نزلت. تمام، وبعد ما نزلت على الوضع دوت أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود، فجمع لهم من العقوبات الرجم والقلب والعمى وكل بقى كل تتخيله من كل صنف خده. فسيدنا علي بن طالب بيقول انت شفته حصل ايه في قوم في قوم لوط، فافهم انت بقى المفروض نعمل فيه ايه. عايز يقول نقوله اقصى عقوبة في الدين. كان رأيه علي بن طالب، وده الرأي اللي اتخذ به. قال أرى أن يحرق بالنار. مش يتقتل عادي، يتحرق بالنار. وتم الحكم بكده. وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار، حرقه فعلا. تخيل، ده كان فتوى الصحابة، فتوى الصحابة. وعلماء اختلفوا بعد كده في طريقة القتل، يعني حتى ابن عباس بقى يعني هو ممكن عادي يقول طب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتل بالنار، ان في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، هي صحيح، ففي نهي عن أصلا القتل بالنار. قال العلماء قالوا فيها قولين، قالوا إما أن الصحابة ما كانوش وصلهم الحديث ده، أو الصحابة استثنوا الشخص اللوطي بالذات من الحديث دوت لغلظ وشدة الموضوع دوت، ويمكن يكون عندهم علم من النبي عليه الصلاة والسلام أن في الحالة دي ممكن استعمال العقوبة دي. ابن عباس بقى كان ليه رأي تاني، رأي شديد برضو، قال اتعمل فيه اللوطي ينظر إلى أعلى بناء في المكان، أعلى بناء موجود فيرمى منه زي ما تحصل فيهم، مش قوم لوط حصل فيهم إيه؟ ترفع قوم لوط قلبه يترمى. قال يرمى منه ثم إذا نزل يتبع بالحجارة زي ما تعمل في قوم لوط بالضبط، نرميه من أعلى بناية ينزل لو فيه لسه حياة يبتدي يرموه بالإيه؟ بالحجارة حتى يموت. تخيل فتوى ابن عباس، يعني دي أبو بكر، علي بن أبي طالب حرق، ابن عباس يترمى من أعلى بناء. تكون المعلومة دي بالنسبة لك بتخوفك، تخلي أصلا عندك قوة علمية بترهبك أن تتقرب من المساحة دي أصلا، ده فتوى الصحابة تمام. فبيقول طبعا أن الصحابة متفقين عموما على القتل، يعني اتفاق، وفي ناس قالوا أنه يترجم عادي، بس في ناس قالوا أنه يترجم زي الايه؟ زي الزاني، وفي ناس قال يتقتل بالسيف وخلاص. فهي هم مش مختلفين على القتل، يعني الصحابة جيل الصحابة لم يختلف على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا على طريقة الإيه القتل. عشان كده ابن القيم بيقول إن الموضوع ده حيرد بيه على اللي قاله إن اللوطي يتعامل معاملة الزاني، إذا كان غير محصن يجلد، وإذا كان محصن إيه يرجم. فهيرد عليهم، وأحد ردوده عليهم إن بيقول إن الصحابة اتفقوا أصلا على إيه؟ على قتله، ما سألوش محصن ولا غير محصن، وإنما كان خلافهم في طريقة الإيه القتل. فبالتالي بيقول ان جاب مذهب الصحابه الاول ان هو القتل، وبعد كده جاب مذهب بعض العلماء ان هم فرقوا بين المحصن وغير المحصن، وقال ان هو ايه ما يتقتلش لو غير محصن. وبعد كده جاب ايه، جاب كلامهم شويه، وبعد كده جاب الرد عليه. لكن عايز اشوف الرد على اللي جابه من القيم للرد على ايه، على هؤلاء. بيقول ان الناس بقى اللي ردوا على اصحاب القول اللي هم قالوا لا يفرقوا الكلام ده، رد عليهم رد جديد جدا تمام. واول ردود ليهم ان المعصيه دي ربنا اصلا وصفها باوصاف بشعه جدا في الكتاب، وحكى ان لم يسبق لا احد من العالمين، وربنا نفسه لما عاقب الناس ديت شوف عاقبهم ازاي وبانهي طريقه والاسلوب، ليه الحته اللي انت ايه حكيتها لكم. والحاجه الثانيه ان اجماع الصحابه على ان هو يقتل. الحاجه الثالثه الحديث اللي صح اقتلوا الفاعل والايه والمفعول به تمام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فبيقول ما فيش حديث نعرفه في أي معصية النبي عليه الصلاة والسلام لعن ثلاث مرات، في معصية لعن ثلاث مرات وراء بعض إلا في معصية قوم لوط تمام. بيقول له حتى في القرآن نفسه التعامل مع اللوط مختلف، يعني لما نتكلم عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فجابها بصيغة التنكير. لكن لما كلم على الوقت قال أتأتون الفاحشة، فالتعريف يعني ما أقول لك أنت رجل، يعني أقول لك أنت الرجل، فهم؟ التانية أكبر شوية، أقول لك أنت رجل ماشي تمام كويس، أنت الرجل كأنه فيش غيرك تمام. فمقول لك الزنا فاحشة، هاش وحش جدا، اللواط الفاحشة، يعني كأنه هو ده الفاحشة. فحتى صيغة الكلام في القرآن تدل على ان لا دي اكبر من ايه، دي اكبر من دي. وعكام القيم بيقول وربنا ذكر عنهم قال ما سبقكم احمد العالمين، وقال بل انتم قوم مسرفون، قال ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقال انهم كانوا قوم سوء فاسقين، ولوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين، وقالت الملائكة إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، وحتى شفاعة إبراهيم ما نفعتش معاهم. يا إبراهيم أعرض عن هذا. لما حاول يشفع فيهم قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، لننجينه وأهله إلا امرأتهم كانت من الغابرين. إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حتى شفاعة إبراهيم يعني إذن دول ما لازم هيحصل فيهم أقصى عقوبة ممكنة. فيعني جاب بقى إن ربنا قال عليهم إيه في القرآن عشان تستعظم جدا الموضوع. قال كلام ما تقالش في الزنا خالص، يعني كلام ما تقالش في الزنا، تمام، وعقوبة ما حصلتش في الزنا، وعقوبة قوم ما حصلتش في الزنا. وطبعا أصلا أغلب الأقوام الكافرة كان فيها زنا، صح؟ فما تذكرش إن من أسباب عقوبتهم الأساسية الزنا. لكن لما جمع قوم بين الكفر واللوطية كان رهيب، كان عقاب رهيب. ما أكيد كل قوم كفار سواء عاد سواء كان فيهم زنا، بس لما تذكر عقوبتهم تذكرت إيه؟ ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا ثمود كفروا ربهم، ما تذكرش الزنا. مش عشان هو حاجة صغيرة، بس ده يدلك ان اللوط كان اشد بكتير. كان ربنا لما بين قوم لوط كانوا مسلمين، ما هو كانوا كفار برضو، فما وجدنا فيها غير بيت من الايه من المؤمنين. كان ربنا سبحانه وتعالى بين ان سبع اخواتهم الاثنين الكفر واللوطية، وكان دي بقى ايه علت جدا في العقوبه، تمام. وبعد كده ابن القيم جاب ابيات شعر بيتكلم فيها واحد على اللي بيعملوا الموضوع دوت. فبيقول يعني صاحب الأبيات الشعر يقول: يا ناكح الذكران تهنيكم، يعني هنيئا لكم، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا، فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء. إيه الجنة الحمراء؟ هو بيسخر منهم في أول بيتين، بيقول: يا ناكح الذكران تهنيكم، أهلا هنيئا لكم، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا، فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء، فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم، وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم فيه، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى، فلا تحسبوا أن الذين نكحتم يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكما لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة، يعذب كل منهما بشريكه، كما اشترك في لذة توجب الوزرة. يا سلام، فين الكلام ده؟ مين سمع الكلام ده في الزمن اللي احنا فيه؟ مين اللي بيدينا محاضرات في الكلام ده واحنا بنشوف الشباب بيضيع؟ شباب في الجامعة بيحصل فيه كده يا جماعة، شباب في المدارس، في مدارس الثانوي بيعملوا كده في الحمامات انت مش عايشين ولا ايه يا جماعة؟ بيحصل والله، يعني احنا في مأساة والله، يعني مش عايز اقول عشان فالمهم يعني بيقول رد ابن القيم عليهم ان الموضوع ده ثبت بالقرآن والسنة والكلام ده. واستفاد ابن القيم في الرد على القصة ديت وبعد كده اتكلم عن واطئ البهيمة، لو حد عمل كده مع بهيمة مع حيوان بيقول ففيها خلاف من اهل العلم. البعض قال ان هو يعاقب، بس ما فيش حد معين، يعني لم يثبت في الشريعة حد معين. التانيين قالوا لا، زي الزاني، محصن وغير محصن. الحكم الثالث يقتل على اي حال. طبعا اللي قالوا يقتل على اي حال استدلوا بالحديث: من اتى بهيمه فاقتلوه. واللي قال غير كده ما صحش عنده الحديث، قال الحديث عنده كان ضعيف. فاللي صحح الحديث هيقول ان اللي ياتي بهيمه يقتل على اي حال، واللي ما صححش الحديث هيبقى فيه قولين: قول الاول ان هو يعاقب بس ما فيش حد معين، قول الثاني نعمله معامله الايه الزاني، لانه شبه الزاني في انه ادخل فرج في فرج محرم عليه، فيبقى ايه محصن وغير محصن والكلام ده. اتكلم بقى بعد كده ايه في المساله ديت. وبعد كده بقى ختم الفصل اللي انا قلت لكم ده، قلت لكم نرجع تاني لكلام القيم في ختام الفصل ده. بس قبل ما يقول انا عندي فصل اسمه دواء هذا الداء العضال، دواء هذا الداء العضال. بيقول فان قيل: وهل مع كل هذا لهذا الداء العضال في داء دواء لهذا الداء العضال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران من خمر الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ بعد يقول كلام جميل كده، بعد كده قال جملة جميلة هي دي اللي اتكلمنا عنها كذا مرة في الباب، قال ولعل هذا هو المقصود، لعل هذا الداء اللي أنا اتكلمت عليه هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب صاحبه الدواء. في السؤال الأول سبب كتابة الباب ده كله، لأن السائل لما سأل ابن القيم في أول الكتاب ما قالوش هو عنده إيه، قال له ما تقول السادة العلماء في رجل ابتلي ببلية إن استمر عليها أضر الدنيا وأخرى وحاول أن يصدها بكل وسيلة فما تزداد إلا توقدا وشوقا، فما الحيلة؟ رحم الله من أعان مبتلى. والكلام دوت ما قالوش إيه بقى، بس ابن القيم ذكي فما قال له إن هو بيحاول حاول وما تزداد إلا توقدا وشوقا وشهوة، فهم إن هو بيتكلم في إيه موضوع متعلق حاجة بالزنا بقى الإباحية حاجة شبه في الحتة دي، فهو ما عرفش وما قالش ما صرحش، فرح عمل تلتين الكتاب في العموم كلام عن كل حاجة، وبعد كده هنا بيقول أنا حاسس إن هو السؤال من الأول في الموضوع دوت. ابن القيم عجيب والله، بس برضو من كرم ابن القيم ما رضاش من الأول يقول أنا شكلك أنت بتسأل في الموضوع ده فيلا بينا كلام في الحتة دي، راح كرمنا بالأول بقى إيه الكلام في كل حاجة في الدنيا عشان يمكن يحتمل 1% مش قصده كده، وبعد كده قال من أول هنا قال شكل هو ده السؤال من الأولاني كان بيتكلم في الموضوع ده. بيقول بقى هيقول كلمتين ورد غطاهم، كلمتين تحفظهم تحطهم حلقة في ودانك، دواء هذا الداء العضال. واحد، أي داء بقى؟ حسم مادته قبل حصولها. اثنين، قلعها بعد نزولها. يعني ايه؟ يعني الحل المثالي الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، حسم المادة قبل حصولها، اقفل الباب خالص من الاول، ده يريح العالم كله. لو ما عرفتش تعمل الحل الاولاني هنضطر لايه الحل التاني، هو ان احنا نبذل مجهود في القلع بعد النزول، قلعها بعد ايه نزولها. ما هي اي حاجه كده، يعني اي معصيه كده، اما تكون ذكي وتقفل الباب من الاول، لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. ليه بقى وتلجه وبعد كده بقى نحاول نطلعك هنتعب؟ ماشي، ما في ناس هيقول لك دخلت خلاص ما معلش تعامل بقى تمام، لكن في واحد لسه بره واعظ الواعظ جواك ومن القيم بيقول لك اهو لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. اول شيء حسم الماده قبل حصولها. الامر الثاني قلعها بعد نزولها، يعني انت تقلعها. طيب ابن القيم بقى لما قال لما جه فصل في اولا عمل ايه؟ اتكلم في حاجه واحده بس، اتكلم في غض البصر، اتكلمش في حاجه تانية، لان هي دي الماده اللي لو دخلت انا خلاص انا كده انت فلتت مني. ليه؟ لان احنا قلنا كذا مره هي الموضوع ايه، نظرات خطرات لفظات خطوات، مفيش نظرات، كل ده هيتبنى على ايه؟ فيش حاجه، مفيش مادة دخلتها فمفيش منتج، مصنع شغال دماغك بتشتغل مصنع تمام، ما حطيتش مادة مش هيطلع منتج، مفيش صور، مفيش حاجة فكر فيها بالليل، مفيش حاجة فكر فيها تحت البطانية، مفيش حاجة وانا في الحمام هتجيلي تمام، مفيش حاجة حالي نفسي سخنت كده ومش قادر، مفيش حاجة هنا، مفيش صور، فاهم ازاي؟ عشان كده أسعد الناس بزوجته هو اللي ما عندوش الصور ديت، يغض بصره، أغض البصر الزواج، أغض البصر أحفظ الفرج، فاللي ما بيبصش بيبقى سعيد جدا بزوجته لأن دي الصور الوحيدة اللي عنده، وكمان لما بيشغلها بيحس أنه بيعمل حاجة كويسة ويستمتع بيها في ذهنه أو على الأرض، بيحس أنه بيحسن صنعا. فكل حاجة جميلة في الزواج على فكرة، أنت بتعمل الغلط كله بس صح جدا وبتستمتع بيه وبتشعر أنت بتؤجر عليه، تتلذذ بيها في ذهنك في كلامها بهزارة. فجماعة ما تفسدوش على نفسكم، أجمل حاجة الزواج بسبب كتر الإيه؟ كتر المعلومات الفاسدة القديمة، صور كتير، مصاحب كتير، كميمشي مع بنات كتير، هي مشت مع أولاد كتير، تيجي تتجوز مع مليان بقى مقارنات. طبعا أنت بتشوف الزوجة مش دايما على أكمل حال، مرة تتزين، مرة متبهدلة، مرة في شغل البيت، لكن الذكريات كلها إيه؟ على سنجة 10، انت اللي مشيت معاهم ما كنتش بتشوفهم في البيت، فمتخيل ان دول كانوا احسن من ايه من زوجته، ولو خدت اي واحده فيهم كنت هتلاقي نفس الموضوع، ما هي مفيش واحده هتبقى جوه زي بره. الشاهد يعني ان اذا اردتم ان تسعدوا في الزواج وتحس الجواز ده حاجه جميله ممتعه وتبقى فحاسس مراتك دي احسن واحده في العالم، تعملش علاقات غير شرعيه قبل الزواج. فابن القيم هتلاقيه في الموضوع ده اتكلم بس عن غض البصر بس، كانش حاجة تانية. هتلاقي بقى بعد كده قال ايه؟ فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران. تكلم الأول على الحاجة العملية اللي هي اللي هتعملها. قال فغض البصر. طبعا احنا غض البصر كلام عليه كتير مرة اللي فاتت. هو هنا هيقول كلام تقريبا ذكرناه كله في المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن النظرات فهنتجاوزه. هو قال مجموعة من فوائد غض البصر هي دي نفسها اللي قلناها ليه المرة اللي فاتت. وبعد كده بعد ما قال فوائد غض البصر دي تتقرأ واللي راح يحس نفس الكلام اللي قلناه ليه المرة اللي فاتت. كلام على الفراسة وحلاوة الإيمان والكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. خليه بقى بعد ما قال 10 فوائد غض البصر اللي تقريبا قلناه المرة اللي فاتت كلام على الطريق الثاني بقى. بيقول بقى حتة هي دي اللي هيدخل بها المدخل الموضوع اللي جاي من القائم كده. بس ركز هو في آخر فصل يروح سحبك على الفصل اللي بعده الفكرة اللي جاية بعدها. قال إيه بقى؟ قال الطريق الثاني المانع. ودي الكلمة اللي هتكتب ماء الذهب ودي اللي هنبدأ بيها المرة الجاية. قال الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب إن أمنع قلبي يتعلق بحاجة. افرض الصور دخلت خلاص. افرض أنا بصيت إيه اللي يخليني إيه ما اختارهاش؟ ما بيقول لك التلات امنع بغض البصر. طب ما منعتش يبقى عايزين نقلع نشيل الموضوع ما نختاروش ما اقعش. ايه اللي يخليه ما اقعش؟ بيقول ملاش حل غير حاجه واحده بس. يحول بينك وبين الوقوع خوف مقلق او حب مزعج. ايه الكلام الجامد ده؟ خوف مقلق او حب مزعج. يعني ايه باختصار؟ بيقول عمرك ما هتسيب اللي بتحبه الا قصاد حاجه تانية بتحبها اكتر وخايف ومفيش اختيار. ما ينفعش تجمع الاثنين. لو خدت المحبوب ده تخسر المحبوب ده. خدت المحبوب ده لازم تخسر الايه المحبوب ده وما بيجتمعوش. فمش هيخليك. اكيد كلنا بنحب النساء. زينا للناس حب الشهوات والنساء تميل للرجال. ده فطره. اللي ما عندوش فطره دي في حاجه غلط. تمام. بنحب المال بنحب ففي طريق حلال للوصول للحاجة دي نساء والمال والبنين وفي طريق حرام. لا بيتكلم في الحرام. فبيقول دلوقتي لو عملته بالحرام دلوقتي هذا هتخسر محبة الله تعالى وهتخسر الجنة وهتعذب في النار. وده الخوف المقلق بقى اللي هو ايه ان انت دلوقتي انا في زنا او في نساء او في علاقات حرام او في فواحش او في اباحية او في عادة سرية ديت لذة بالنسبة لي. تمام. لو اتحرمت منها هتعب. هبعد عن واحدة بحبها هتألم. هبعد عن الإباحية هي دي لذتي وحعاني في الأعراض الجانبية الانسحابية للإدمان اللي أنا كنت فيه وأنا ما بقدرش. كل ده إيه؟ اسمها إيه؟ أضرار. أضرار في حاجات ضرر هيحصل. إمتى تقدر تمشي وانت عارف هتبعد عن البنت؟ بنت ما بنت مش كويسة فلازم هتبعد عنها. خلاص خدت قرار مثلا في ألم كبير جدا يحصل انت كنت بتحبها جدا بل ممكن يكون بتعشقها. ايه اللي يخليها تحمل كل ده؟ ضرر. يتحمل الضرر دوت ان انت اخترت الضرر ده لان الاستمرار يؤدي الى ضرر اشد من الضرر اللي هيحصل لي لو سبت الحاجه ديت. ودي طريقه التفكير المنطقي اللي بيستعملها الانسان في حياته كلها بس في الاخر ما يعرفش ليه بتهنج معاك. فهو ابن القيم عايز يقول في من الاخر محدش هيقدر ينجح في الموضوع ده الا لو حب ربنا بجد. لما تحب ربنا قوي بيسهل عندها لما يتعارض المحبوبات تختار الله. ومش هتنجح في الموضوع ده الا انك تخاف من ربنا بجد. تخاف من النار بجد. تشتاق الى الجنه بجد. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اسالك ايه الشوق الى لقائك. اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى الشوق للقاء ده هو اللي بيخلي كل حاجه ايه تتحملها. انا لو قاعد مثلا مسافر في في في بلد ما وقاعد بحوش عشان لازم ارجع لاهلي بفلوس معينه ومشتاق ليهم جدا هعمل ايه؟ هشتغل ليل بنهار. معلش هتحمل الاذيه هتحمل الاهانه في هناك هتحمل قله. بص الناس بتستحمل اي حاجه بس يقول لك اعمل ايه اكل العيش بيزل وبتاع فاهم. فاستحمل اي حاجه واستحمل القرف واستحمل التعب واستحمل كل حاجه. كل ده ليه؟ في شوق معين بيحمله. كل دماغه في عياله دماغي في مراتي دماغي في الدين اللي عليا دماغي في ابويا اللي انا محتاج اعمل له عمليه. كل ده خليه يستحمل اي حاجه. شوق عايز ارجع بلدي عايز ارجع ما اروحش تاني عايز ارجع اسس حاجه ما ما ما ما ما سافرش تاني نفسي ما سافرش تاني. فممكن يقعد بالسنين ما ينزلش ما يجيبش هديه ما ياكلش كويس يبات مع 7 في اوضه واحده بس انا هرجع مش هنزل تاني. تمام. المصريين ما بيعرفوش يعملوا الهنود والبنجال كلهم بينجحوا في الموضوع ده، ما تعرفش ليه. ليه؟ لان احنا عندنا ساعتها انت بتبقى رايح على كده نفس، تحس ان انت ايه، بس دنيا غلبت الدنيا، دي زي الدنيا والاخره. تروح هناك ناوي بقى بعد كده، الله موبايلات، غير موبايل، الله طب ما نجيب شقه اوسع، الله طب ما اقعد مش عارف ايه، الله طب ما نطلع على البر، طب صرف كل فلوسه عيني، قاعد بقى ينزل من هنا الفلوس مش جايبه ثمن الشقه، يروح مسافر تاني، يرجع يلاقي الشقه غليت، وهكذا يفضل المصري في سلسله لغايه ما يموت في بره ما يرجعش لها. فنفس الفكره، تخيل انت بقى الموضوع يحصل في الاخره، ان انت كل ما تحاول شويه زاد يتفرط منك بسبب اللي. فالفكره انت لو فعلا مشتاق فعلا وبتحب ربنا فعلا، هتلاقي كل حاجه سهله تهون تتحملها عشان ما تخسرش المحبوب دوت. والخوف من ربنا، والخوف ده اتكلم فيه قبل كده في الدرس بتاع التعظيم ده، عدى خلاص. عشان كده المحور الجاي هو الحب بقى، هيتكلم في فصل كامل في لماذا نحب الله سبحانه وتعالى. وفي الاخر قال الكلمه اللي بيقولها كل مره، ان عمرك ما هتنجح في اي حاجه الا بحاجتين، بصيره صحيحه وعزيمه قويه، اللي هي القوة العلمية والقوة العملية. بصيرة تبصرك ان الذنب ده قد ايه، والطاعة دي خسارتها قد ايه، مش بس تشوف ده ذنب ودي طاعة، لا شوفها بشكل كامل عشان عندك بصيرة انت داخل على ايه. وبعد كده عزيمة تقدر تقول لا. فلازم يكون في بصيرة عزيمة، اللي هي القوة العلمية تاني، والقوة الايه العملية اللي هي ربنا اختصرها في قوله تعالى وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا، دي القوة الايه العملية، وكانوا بآياتنا يوقنون، دي القوة الايه العلمية. وده اللي هنبدأ به بقى المرة الجاية. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.